باب الكبائر وهو ورق الأراك. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا باب الكبائر وهو ورق الأراك. ورق ولا ثمر؟ ورق عندنا ثمر. وهو ثمر هذا الصواب ثمر. هذا حاسب بن حشي شارح بفتح الكافي والموحدة وبعد الألف المثلثة. قوله وهو ورق الأراك كذا وقع في رواية أبي ذر عن مشايخه وقال كذا في الرواية والصواب ثمر الأراك انتهى. ووقع للمسدي ثمر الأراك وللباقي على الوجهين. ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم وابن بطال ورق الأراك. تعقبه الإسماعيلي فقال إنما هو ثمر الأراك وهو البريق يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو بريق. بريق بالرأيين. يعني بموحدة وزن الحرير فإذا اسود فهو الكباب. قال ابن بطال الكباب ثمر الأراك الغض منه والبريق ثمره الرطب واليابس. وقال ابن التين قوله ورق الأراك ليس بصحيح والذي في اللغة أنه ثمر الأراك. وقيل هو نضيجه فإذا كان طريا فهو موز. وقيل عكس ذلك وأن الكباث الطري. وقال أبو عبيد هو ثمر الأراك إذا يبس وليس له عجب. قال أبو زياد وليس له عجم. عجم نعم شيخي نعم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرج الظهران نجد الكبائر فقال عليكم بالاسود منه فانه ايطر. فقيل اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي الا رعاها. نعم. حدثنا سعيد بن عقيل حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرج الظهران نجني الكبائر فقال عليكم بالاسود منه فانه ايطب. فقيل اكنت ترعى الغنم؟ قال نعم وهل من نبي الا رعاها. فالأهل العلم والحكمة في ذلك والله أعلم أنه يتدرج من رعاية البهائم إلى رعاية العقلاء وأن يستفيد من رعاية الغنم والسعي لها في مصالحها والعناية في مسالكها ومراعيها وضاميها وغير ذلك مما تحتاج إليه الغنم يكون هذا مقدمة وتمهيد لما أراد الله به من رعاية العقلاء. في قال الشارع عليه الله المسلم عليكم بالأسود منه في الأسود لحظة كباب يعني كان الناظر جلة كما ثمر الأراك كما مساويك. قوله نجني أي نقتطف قوله فإنه أي طب كذا وقع هنا وهو لغة بمعنى أطيب وهو مقلوب وهو مقلوبه كما قالوا جدب وجبله. أي طب أطيب تقديم إياه على الطاو تقديم الطعالية مثل جبنة وبجرة جبنة أي طب معنى أطيب. قوله فقيل أكنت ترعى الغنم في السؤال اختصار والتقدير وكنت ترعى الغنم حتى عرفت أطيب الكباب لأن راعي الغنم يكثر تردده تحت الأشجار لطلب المرعى منها والاستغلال تحتها. وقد تقدم بيان ذلك في قصة موسى من أحاديث الأنبياء وتقدم الكلام على الحكمة في رعي الأنبياء الغنم في أوائل الإجارة. وأفاد ابن التين عن الداودي أن الحكمة في اختصاصها بذلك لكونها لا تركب فلا تزهو نفس راكبها. قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك. ما هو فيه؟ قال وفيه إباحة أكل ثمر الشجر الذي لا يملك يعني بل إمام. وقال ابن بطال وهذه حكمة أخرى في رعي الغنم يعني أول الرعاية لها شأن من جهة التدرج ثانيا كونها الغنم من إبل ولا بقر لأنها ضعيفة تحتاج إلى نوره وإلى عناية وهي لا تحمل صاحبها ولا تركب ولا تكسب الكبر والخيلاء فإن السكينة والتواضع عند أهل الغنم والكبر والخيلاء عند أصحاب الإبل كما جاء في الأحاديث. هذه حكمة أخرى في كون الأنبياء يرعون الغنم بالخصوص لما فيه ذلك من التواضع والعناية برحمتها بضعفها وعدوان الذئب عليها، فكانت الرعاية لها أكمل من الرعاية لغيرها من أنواع الحيوان في تمهيد حال الرسل إلى لما يراد منهم من رعاية العقلاء والقيام على مصالح العقلاء والرفق بهم ورحمتهم. نعم، لله الحكمة سبحانه وتعالى. قال ابن بطال: كان هذا في أول الإسلام عند عدم الأقوال، فإذ قد أمن الله عباده بالشمطة والحبوب الكثيرة والسعة الرزق فلا حاجة بهم إلى ثمر الأراض. قلت إن أراد بهذا الكلام الإشارة إلى كراهة تناوله فليس بمسلم، ولا يزم من وجود ما ذكر منع ما أبيح بغير ثمن، بل كثير من أهل الورع لهم رغبة في مثل هذه المباحات أكثر من تناول ما يشترى، والله أعلم. صدق المؤلف، صدق. ثم أيضا أتت الحاجة، حاجة الرعاة وأهل البر تدعوهم إلى هذه الأشياء، ليس كل وقت يكون عندهم مرادهم من الحبوب واللحوم والأشياء الأخرى. البراري يضطر إليها بعض الأحيان حتى والي، وتدعو الحاجة إلى ذلك لأنه انقطع به السبيل أو أضل الطريق أو نعم. تكملة. أخرج البهقي فيها، أخرج البهقي هذا الحديث في كتاب الدلائل من طريق عبيد بن شريك عن يحيى بن بكير بسنده الماضي في أحاديث الأنبياء إلى جابر، فذكر هذا الحديث وقال في آخره: قال إن ذلك كان يوم بدر يوم جمعة بثلاث عشرة بقيت من رمضان. يكفي. نعم. باب المضمضة بعد الطعام. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويه، فأكلنا فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا. باب لعق الأصابع ومقصها قبل أن تمسح بالمنديل. قال يحيى قال يحيى: سمعت بشيرا يقول: حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة: دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال هذا يبين لنا أن الأمر من مسة النار كان قديما وليس قبل خيبر، لأنها خيبر سنة ست في أول سنة سبع من الهجرة. هذا يدعى أن الأمر بالغلوم مسة النار كان قديما. نعم، ولهذا توضأ واختفى عليه الصلاة والسلام والله. نعم، ولم يتوضأ من السويق، والسويق مسة النار فإنه حب يحمس ثم يثرى. نعم، ذهبوا إلى نعم ورد هذا، وذهب بعضهم إلى أن النسخ ليس بنسخ ولكنه من باب بيان عدم الوجوب. وقال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى: باب لعق الأصابع ومقصها قبل أن تمسح بالمنديل. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. باب المنديل. حدثنا إبراهيم بن منذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأله عن الوضوء مما مست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. اللهم صل على محمد. افضل استحب بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لاجل تؤذي الاثر اللي في الفم حتى لا تؤذيه وقت الصلاه. استفدنا الشجر اللي في الجبال ما تملك لاحد, يعني يصير الانسان ما في مانع يرعى فيها. نعم, هذا معروف باجماع المسلمين, معروف باجماع المسلمين الناس ترعى في ثلاث, الماء والكلاء والنار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى: واصل قول الرافضه ان النبي صلى الله عليه وسلم نص على علي نصا قاطعا للعذر, وانه امام معصوم ومن خالفه كفر, ان المهاجرين والانصار كتبوا النص وكفروا بالامام المعصوم اتبعوا اهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعه وظلموا واعتدوا, بل كفروا الا نفرا قليلا اما بضعه عشر او اكثر, ثم يقولون ان ابا بكر وعمر ونحوهما ما زالا منافقين, قد يقولون بل امنوا ثم كفروا, واكثرهم يكفر من خالف قوله ويسمون انفسهم المؤمنين ومن خالفهم كفارا, ويجعلون مدائن الاسلام التي لا تفر فيها اقوالهم دار رده اسوا حالا من مدائن المشركين والنصارى. ولهذا يوالون, هذا قول الرافضه هم الاماميه الفاعليه المعروفون الان الخميني واصحابه نسال الله العافيه. نعم, وهذه حاله من اقبح الحالات اعوذ بالله, لانهم جعلوا اهل السنه شرا من اليهود والنصارى نسال الله, حتى الفوا في هذا مؤلفات قالوا انهم تباح لهم دماء اهل السنه واموالهم, لانهم تابعوا الصحابه وتابعوا ما يزعمون انه ظلم لعلي وظلم لاهل البيت. نستجيب بالله. نعم, هذا من اعظم الجهل, وهم يعرفون ائمتهم يعرفون ان هذا باطل, ولكن مثل ما فعل ابو جهل واشباهه يجحدون الحق وهم يعلمون, كما جحده اليهود واشباههم, وهم اشبه الناس باليهود, ولو كان عليا مظلوما لبين ذلك, فالذي يسكته عن ذلك وقد تولى الخلافه بعد عثمان لماذا لبين هذا, ولماذا اظهر الموافقه لابي بكر وعمر ولم يقل اعطوني حقي ولا. نسال الله السلامه. نعم, ولهذا يوالون اليهود والنصارى والمشركين على بعض جمهور المسلمين ومعاداتهم ومحاربتهم, كما عرف من موالاتهم الكفار المشركين على جمهور المسلمين, ومن موالاتهم الإفرنج النصارى على جمهور المسلمين, ومن موالاتهم اليهود على جمهور المسلمين, ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاق كزندقة القرابطة الباطنية وأمثالهم, ولا ريب أنهم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة, ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة, فجمهور العامة لا تعرف ضد السني إلا الرافضي, وإذا قال أحدهم أنا سني فإنما معناه لست رافضيا, ولا ريب أنهم شر من الخوارج, لكن الخوارج كان لهم في مبدأ الإسلام سيف على أهل الجماعة, وموالاتهم الكفار أعظم من سيوف الخوارج, فإن القرامطة والإسماعيلية ونحوهم من أهل المحاربة لأهل الجماعة وهم منتسبون إليهم, وأما الخوارج فهم معروفون بالصدق والروافض معروفون بالكذب, والخوارج مرض للإسلام وهؤلاء نابذ الإسلام, وأما القدرية المحضة فهم يطرحوه وأعرضوا عنه نسأل الله العافية. نعم, أما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثير وأقرب إلى الكتاب والسنة, لكن المعتزلة وغيرهم من القدرية هم جهمية أيضا, وقد يكفرون من خالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك. أما المرجئة فليسوا من هذه البدع المعضلة, بل قد دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلب أمرهم بما زادوا من الأقوال المغلظة. ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتقضيل قوم مشاهير متبعون تكلم أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيرا عن مقالاتهم كقول سفيان الثوري من قدم عميما على أبي بكر والشيخين فقد أجرى من قدم عليا على أبي بكر والشيخين سفيان عمر وعثمان نعم نعم فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك أو نحو هذا القول. قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين وكذلك قول أيوب السختياني قدم عليا على عثمان فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار أشرى بهم يتنقصهم لأن المهاجر والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان ثم علي. قال لما بلغه ذلك عن بعض أئمة الكوفيين وقد روي أنه رجع عن ذلك وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين. وكلام الإمام أحمد في هذا الباب جار على كلام من تقدم من أئمة الهدى ليس له قول ابتدعه ولكن أظهر السنة وبينها وذب عنها وبين حال مخالفها وجاهد عليها وصبر على الأذى فيها لما أظهرت الأهواء والبدع. وقد قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا وجعلنا منهم وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين. فلما قام بذلك قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شهر به وصار متبوعا لمن بعده كما كان تابعا لمن قبله. وإلا في السنة لما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقاه عنهم التابعين ثم تابعوهم إلى يوم القيامة كان بعض الأئمة بها أعلم وعليها أصبر والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والله أعلم. فصل قاعدة اللهم صل على محمد. بالنسبة للعوام من طوائف الشيعة قد يعذروا من جهة عدم التكفير إلا بعد البيان وما يعذروا في اتباع الباطل يعلمون ويوجهون ويستحقون الهجر حتى يرجعوا عنهم من الباطل. أما التكفير قد يعذروا من جهة التكفير حتى يبين لهم مذهب الرافضة. نعم إن شاء الله العافية. نعم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا. وهذا ما يستحب من الفراغ من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى عن ربنا بزيادة ولا مكفور في الروايات الأخرى. ربنا يجلس فيها الوجوه الثلاثة ربنا يعني هو ربنا ربنا أعني ربنا ربنا بدلا من الهافي سعانه ربنا لها الأوجوه الثلاثة. نعم ويستحب أيضا يقول الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة كما رواه جماعة وأبو داود وغيره في السنن ولا بأس بإسناد الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا ثم لا كافي له ولا مؤوي كان يقول بعد الفراغ من الطعام وعند النوم صلى الله عليه وسلم. نعم. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم إذا كان عند قوم، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم وفيما يدعو له. نعم. معنى مودع متروك يعني غير متروك. نعم. لا نستطيع مكافأته سبحانه، بل له الفضل دائما والمنة. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مرة إذا رفع مائدته قال الحمد لله الذي كفانا وأرضانا غير مكفين ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفين ولا مودع ولا مستغنى ربنا مستغنى عنه عنه يعني عنه ساقط. نعم نعم ساقط عنه. نعم لما يتم الكلام الا بها. نعم. باب الاكل مع الخادم. حدثنا شارع نعم. قوله باب ما يقول إذا فرغ من طعامه. قال ابن بطال اتفقوا على استحباب الحمد بعد الطعام، وردت في ذلك أنواع يعني إذا يتعين شيء منها. قوله سفيان هو الثوري وثور بن يزيد والشامي وأول اسم أبيه ياء تحتانية. وقد أورد البخاري هذا الإسناد عن ثور نازلا ثم أورده عاليا عنه، ومداره في أكثر الطرق عليه. ننبه على ثور بنيا لأن هناك ثور بن زيد الديلي وفجال الشيخين في رتبته أيضا. نعم لهذا ننبه عليه. نعم. وقد تابعه في بعضه عامر بن بشير وهو بفتح الجيم وكسر الشين وجمة واخره موحدة وزن عظيم. أخرجه الطبراني وابن أبي عاصم من طريقه فقال في سياقه عن عامر عن خالد قال شهدنا صنيعا أي وليمة في منزل عبد الأعلى ومعنا أبو مامة. وذكره البخاري في تاريخه من هذا الوجه فقال عبد الأعلى بن هلال السلمي قوله إذا رفع مائدته قد ذكره عامر بن يشير نعم قد ذكره في الباب بلفظ إذا فرغ من طعامه. وأخرجه الإسماعيلي من طريق وكيع عن ثور بلفظ إذا فرغ من طعامه ورفعت مائدته فجمع اللفظين ومن وجه آخر عن ثور بلفظ إذا رفع طعامه من بين يديه إذا رفع طعامه من بين يديه. وقع في رواية عامر بن جشير بسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول عند فراغي من الطعام ورفع المائدة الحديث. وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على قوان قط، وقد فسروا المائدة بأنها قوان عليه طعام، وأن بعضهم أجاب بأن أنس ما رأى ذلك ورآه غيره. والمثبت مقدم على النافي، أو المراد بالقوان صفة مخصوصة، والمائدة تطلق على كل ما يوضع عليه الطعام لأنها إما من مادة يميد إلى تحرك أو أطعم ولا يحصل أو أطعم مادة يميد إلى تحرك أو أطعم مش معنى لأنها إما من مادة يميد إلى تحرك وطعم ولا يختص ذلك بصلة مخصوصة. وقد تطلق المائدة ويراد بها نفس الطعام أو بقيته أو إناؤه.

وهديت وأحييت فلك الحمد على ما أعطيت. وسنده صحيح. قوله في رواية أخرى ولا مكفور أي مجحول فضله ونعمته، هذا مما يقوي أن الضمير لله تعالى. قوله ولا مودح بفتح الدال الثقيلة أي غير متروك، ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل أي غير تارك. قوله ولا مستغنى عنه بفتح النون وبالتنوين. قوله ربنا بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذور أي هو ربنا، أو على أنه مبتدأ خبر متقدم. ويجوز النصب على المدح أو الاختصاص أو إضمار يعني. قال المفتيني ويجوز الجر على أنه بدل عن الضمير في عن. وقال غيره على البدل من الاسم في قوله الحمد لله. وقال ابن الجوزي ربنا بالنصب على النداء مع حذف أداة النداء. قال الكلماني بحسب رفع غيره أي ونصبه ورفع ربنا ونصبه والابتلاه في مرجع الضمير يكثر التوجيهات في هذا الحديث. كم؟ نعم. والمعنى الحاصل أنه يستحب بعد الطعام والشراب تثنى على الله جل وعلا الحمد سبحانه. ولهذا قال ابن بطال أجمعوا على أنه يشرع للمؤمن بعد فراغه من طعامه وشرابه يحمد ربه جل وعلا بأي نوع من أنواع الحمد. وإذا تيسر له حفظ ما تيسر مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فأتى به أو بعضه كان هذا حسنا، لأنه سبحانه هو المنعم وهو صاحب الفضل. والحمد هو الثناء، فلا سبب بعد الطعام أن يثني على ربه الذي يسر له الطعام والشراب. وإما ثبت أمالك هنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستعان ربنا. وكذلك ما ثبت الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، مما ثبت الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا ثم لا كافي له ولا مؤذي. ومنها الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعم وأسقى وسوغ وجعله مخرجا، قد سوغ الطعام في هذه الأمعاء ثم أخرج سبحانه وتعالى. هذه من نعمه العظيم الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعله مخرجا. المقصود أن هذه الأنواع كلها مما ينبغي المؤمن أن يقبل شيئا من ذلك شكرا لله وحمدا له بعد الطعام. نعم. حسب التيسير، حسب التيسير إن شاء الله. المقصود أن يأتي ولو بعضها. نعم. شلون؟ عامر بن جشير فتح الجيم وكسر المعجمة وآخره موحدة. أبو خالد الحمصي وثقه الدارقطني وقال لم يسمع من أبي الدرداء من الخامس. أبو داود في المراسيل والمسائل. وحيد. نعم. نعم. محتمل محتمل المكان أو ما يوضع عليه طعام سفرة معتادة ويطلق على نفس الطعام يقال له مائدة. نعم. جاء هذا وهذا، جاء أكله على الإخوان وجاء على وقفه، ومن نفى هو على حسب علمه. نعم. نعم. الظاهر أنه لا بأس بإسناده، غالب ظني أنه لا بأس بإسناده فيما أعلم فيما أذكر لك. هذا عندك لأبي داود النسائي الذي طعنا وسقنا وجعل المسلمين. نعم. لأبي داود. نعم. يراجع الذي أذكره أنه لا بأس به. نعم. حفظك الله. نعم. لو طعن عن جناسنا اللهم بارك لهم في مرضاك. إذا طعم عند ناس يدعو لهم اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. أكل طعامك الأبرار وأفطر عندهم الصائمون وصلت عليهم الملائكة. هذا فيما يتعلق بالناس، أما ما يتعلق بهم الحمد لله يحمد ربه. نعم. أظن هو رد لكن ما أعرف حاله. نعم. نعم. باب الأكل مع الخادم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن محمد هو بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا يشعر بأن جلوسه معه أولى، لأن نفسه لها تعلق به، فإذا أجلسه معه صار فيه فضلان: الفضل الأول التواضع، والفضل الثاني مواساة الخادم وإناسه ودفع ما قد يتعلق به ما قد تتعلق به نفسه إذا كان طعام الخادم غير طعام السيد. أما إذا كان الطعام واحد فالأمر واسع. نعم نعم. كتاب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. في عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل قوله باب الطاعم باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. في عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث من الأحاديث المعلقة التي لم تقع في هذا الكتاب موصولا، وقد أخرجه المصنف بالتاريخ والحاكم بالمستدرك من رواية سليمان بن بلال عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة بضم المهملة وتشديد الراء عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سليمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفه: إن للطاعم الشاكر من الأجر مثل ما للصائم الصابر. إني أتذكر سلمى الدنيا، لكن يمكن أن يطلق عليه هذا وهذا راجع سلمى. نعم. وقد اختلف فيه على محمد فأخرجه ابن ماجه من رواية البراء وابدي عن عمه حكيم عن سنان بن سنة عن سنان بن سنة الأسلمي ضبطه لأين قال وقلت سنان بكسر السين المهملة وتخفيف النون ابن سنة بفتح السين المهملة والنون المشددة. طيب صحبة. طيب نعم عن سنان بن سنة الأسلمي وقيل عن الدراوردي عن موسى بن عقبة عن محمد عن عمه عن رجل من أسلم، لكن صرح الدراوردي في رواية أحمد لأن محمد بن أبي حرة أخبره، فلعله كان حمله عن موسى بن عقبة عنه ثم سمعه منه. وقد رجع أبو زرعة رواية الدراوردي هذا، ذكر البخاري في التاريخ من رواية وهيب عن موسى بن عقبة عن حكيم بن أبي حرة عن بعض الصحابة، وأخرجه ابن خزيمة وابن ماجه من رواية محمد بن معن بن محمد الغفاري عن أبي حنظلة بن علي المسلمي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم من رواية محمد بن معن عن أبي سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن خزيمة من رواية عمر بن علي عن معن بن محمد عن سعيد المقبولي قال: كنت أنا حنظلة وعلي المسلمي والبقيع مع أبي هريرة، فحدثنا أبو هريرة به، وهذا محمول على أن معنى ابن محمد حمله عن سعيد ثم حمله عن حنظلة، وأخرجه ابن حبان في صحيحه من رواية معتمر بن سليمان عن معمر عن سعيد المقبري به، لكن في هذه الرواية انقطاع خفي على ابن حبان. وقد رويناه في مسند مسدد عن معتمر عن معمر عن رجل من بني غفار عن المقبري، وكذا قدر ابو الرزاق في جامعه عن معمر، وهذا الرجل هو معن بن محمد الغفاري فيما اشتهاد الحديث من طريقه. قال ابن التين: الطاعم هو الحسن الحال في المطعم. وقال ابن بطال: هذا من تفضل الله على عباده،

قلت أما الجواب عن الأول فكأنه سقط من روايته قول البخاري فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأما الثاني فأشار به البخاري إلى حديث أنس في قصة الخياط الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهذه يعني عائشة. وقد تقدم شرح ذلك مستوفى. وإنما عدا البخاري عن إيراد حديث أنس هنا إلى حديث أبي مسعود إشارة منه إلى تغاير القصتين واختلاف الحالين. قوله وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم. تقدم عندنا حديث أنس وأهلي وعاش تقدم المؤلف إنه تقدم. نعم قدم في المتن وهذه اي قدم في الشرح نعرفه في مسلم ما مرنا في الوفاء هذا اللي يحفظ في مسلم لكن ما مرنا في الوفاء متن الشرح. نعم تعين لكن لأنه قليل يعني هذا قصر خمسة طعام وخمسة تعين هو كثير يعني. نعم بعدها شان العيد. نعم قوله وقال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتام فكل من طعامه واشرب من شرابه. وصله ابن أبي شيبة من طريق عمير الأنصاري سمعت أنسا رضي الله عنه يقول مثله لكن قال على رجل لا تتهم. وجارح ذلك عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه أحمد والحاكم والطبراني من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه بالأرض إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. قال الطبراني تورد به مسلم بن خالد. قلت وفي مقال لكن اخرج له الحاكم شاهدا من روايه ابن عجلان عن سعيد المقبولي عن ابي هريره رضي الله عنه روايه بنحوه. واخرجه ابن ابي شيبه من اهله موقوفا. ومطابقه الاثر للحديث من جهه كون اللحام لم يكن متهما. واكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه ولم يسال. وعلى هذا القيد يحمل مطلق حديث أبي هريرة رضي الله عنه والله تعالى أعلم. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. اللهم صل على محمد. الناس الحمد لله بعد العشاء ما أعرف له أصلا أقول ما أعرف له أصلا. الله أعلم. نعم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال ليك حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أبا عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتز من كتف شاة في يده فدعي إلى الصلاة فألقاها في السكين التي كان يهتز بها ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وكان جاء بينهما يريد المؤلف أنه صلى الله عليه وسلم وضع السكين وقام إلى الصلاة فأن المراد يعني إذا حضر العشاء وأكل منه حاجته فلا مانع أن يقوم ويضع ما في يده منه إذا كان ليس هناك حاجة يعني تشغله عن الصلاة أو تؤذيه. وأن ليس من شرط ذلك أن يستكمل كل ما يريد فإذا ترك ما في يده وقام ولمصلحة الصلاة ولمصلحة الحاضرين لئلا يشق عليهم أو لغير هذا من الأسباب فلا بأس. وتبدأوا بالعشاء يعني تبدأوا بالعشاء الذي يحصل به ما يكفي وما يسد الحاجة وما يمنع التشاغل بالنظر في العشاء والتخيل لما ترك هناك فالحاصل أنه إن السنة أنه يبدأ بالعشاء ويفرغ منه، لكن لو ترك شيئا مما قد يود أنه يأكل منه ويتناوله مراعاة للصلاة فلا بأس، كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل بالصلاة ترك ما في يده عليه الصلاة والسلام. نعم. البودات بالأكل خاصة. نعم. يقول البودات بالأكل خاصة خاص بالعشاء دونها. إذا قدم يعني إذا قدم لا عام. لا يعمل عشاء غير العشاء. هذا بحديث عائشة لا صلاة بحضرة الطعام. ولا هو يدافع في الأحمر حتى الغداء لو قدم عند أذان العصر وأشبه ذلك أو عند أذان الظهر. نعم. يا شيخ يقال إن هذا في زمن المسغبة والجوع ليس في زمن النهار. لا لا غلط. هذا اللي قاله من كيسه. نعم نعم. لكن ما ينبغي اعتياد هذا ويجعل عذرا للناس، لا هذا اذا صادف، اما كونه يعلمهم يقول اذا اذن قدموه هذا معناه ما طلع عليه يصلي مع الجماعه، انما هذا اذا صادف قدم العشاء للضيوف قدم له وما طلبه قدم له فليبدا به حتى لا يتعلق به قلبه حتى ياتي الصلاه خاشع حاضر القلب مطمئن. نعم. لا يكون عاده يجعل عاده عند الصلاه. نعم. ويحصل له عمل في الزمن اليوم ويقول قدم العشاء والغداء مع الاذان ويجلس على الاقل نصف ساعه وهم يفرشون السفره ويقدموا تفوت الصلاه مستدلين من الحديث انا مقضيون المقصود اذا قدم ياكلون وما اذا ما قدم اجل رجل حتى يصلوا. نعم. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام. أن يقدم له. نعم. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. قال وهيب واحد سعيد عن هشام إذا وضع العشاء. كلها تلاحظ حضر وضع كلها تلاحظ مو يطلب يقدم وضع أحضر لأنه تعلق بنفسه تعلق بقلبه. باب قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أنس رضي الله عنه قال أنا أعلم الناس بالحجاب كان أبي بن كعب يسألني عنه أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم فرجع ورجعت معه الثانية حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينه سترا وأنزل الحجاب. كتاب العقيقة باب تسمية مولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحريكه. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم عن أبي موسى. نعم نعم نعم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم فحنكه بتمرة وجعله بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى. اللهم صل على اللهم صل على حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن كان كلية كان كنيه في أبي موسى كنيه قديمة قبل أن يولد هو شاب كنيه بهذه الكنيه كما كنيه أبو عمير لأبي عمير كثيرا ما يقع هذا وكن الإنسان وهو صغير كنيه أهله وتستمر هذه الكنيه قبل أن يولد له. نعم. ولهذا كان هو أبو إبراهيم وهو أكبر ولده ولكن اشتهر بأبي موسى. نعم. الله عليك شيخ اللي يسفع لهذا اليوم اللي جاء في عهد النبي يجي في اليوم وش المعنى؟ من باب بركة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. من باب بركة النبي. فيه. هذا ليس من باب التبرك بالنبي عندما يطلب التحنيك منه. هذا حاصل من النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا طلب التحنيك هذا قصدهم يريدون ما جعل الله فيه من البركه. لكن اذا جاب الولد لابيه يسميه او جاب الاخ لاخيه الكبير من باب التقدير ما في شيء. التحنيك سنه مطلقه دائما. بالتمره نعم. انظر الرجل يشتري حلقه. نعم نعم، امه ولا ابوه ولا غيره. نعم نعم. الجمع بينه وبين الحديثين السابق كله سنة، إن سمى يوم الولادة هو سنة وإن سمى يوم السابع هو سنة. نعم، كله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحنيك كذلك. نعم. والله عنك تحنيك والأذان في أذن والإقامة فيه. هذا ما يسمى تحنيك، هذا الأذان والإقامة عند التسمية. نعم. يعني لا بأس به، إن فعله فلا بأس وإن ترك فلا بأس. لكن السنة. نعم. السنة. مستحب عند جمع من أهل العلم. وفي حديث لا بأس به. نعم. إذا حنك بغير التمر جايز. السنة بالتمر، نعم. نعم. هذه في شغل بعض الضعف لكن عليه العمل. نعم، من حمل رواية عاصم بن عبيد الله ولا أتذكر له شواهد لكن صححه الترمذي والجماعة. الإقامة لا والإقامة نعم. نعم. ولم يحفظ عنه بأنه لما سمى بعض أولاده سمى إبراهيم يوم ولد لم يحفظ عنه أنه سمى أنه أذن فيه وأقام، لكن جاء في حديث عاصم الأذان وجاء في حديث آخر الإقامة أن عمر بن عبد يفعل ذلك. عليه العمل عند جمع من أهل العلم، فمن فعله فقد أحسن وإن ترك فلا بأس. نعم، هذا أمر واسع. حلق الرأس للذكر والأنثى المعروف للذكر، المعروف النبي حلق الرأس الحسين والحسن. نعم. فقيل قال كل غلام قال ويحلق ويسمى. نعم نعم. فقيل المؤلف التسمية لمن لم يرفع غدا فيولد. نعم. فقيل المؤلف التسمية غدا فيولد لمن لم يعق عنه. باب تسمية المولود غدا فيولد لمن لم يعق عنه. ما أدري والله ما أعرف المقصود. أحاديث واضحة في أن إن سمى يوم الولادة فلا بأس وإن سمى يوم العقيقة فلا بأس، كله سنة. نعم. يعني الحلق خاصة بالذكور في الإناث. نعم. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام العربي عن عائشة رضي الله عنها قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه فأتبعه الماء. حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عربي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن زبير بمكة قالت فخرجت وانا متم فاتيت المدينه فنزلت قباء فولدت بقباء ثم اتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره ثم دعا بثمره فمضغها ثم تفل فيه فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان مولده في السنه الاولى من الهجره وما سنه 73 يعني قتل سنة 73 رضي الله عنه. نعم. ثم حنكه بالتمرة ثم دعا له فضمت عليه كان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به يعني فرحا شديدا الإسلام يعني بعد الهجرة. نعم. ففرحوا به فرحا شديدا لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عوف عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثنا مطر بن الفضل حدثني مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين تكلم على مطر شوف مطر غريب. نعم. يعني قال بعض الناس بعض. نعم. نعم. اللي قد في خاتم الروح. نعم. نعم. أفضل. نعم. نطر بن الفضل المروزي. ثقة من الحادي عشر قال الفريق مات عندنا يعني بعد 50 عند خارج. بس نعم مروزي نعم نعم نعم حدثني مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن كريمين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني قال أم سليم هو أكثر ما كان فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب منها فلما فرغ قالت والد صبي فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرفتم الليلة قال نعم قال اللهم بارك لهما في ليلتهما فولدت غلاما قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء قالوا نعم ثمرات فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضاها ثم أخذ من فيه فجعلها في الصبي وحنكه به وسماه عبد الله حدثنا محمد بن وهذا الولد عبد الله كان من أصلح الناس وأخرج الله من صلبه ذرية جيدة كثيرة ومنهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الإمام المشهور التابعي الجليل روى عن عمه أنس الشيء الكثير كان هذا الرجل مبارك خرج من صلبه جماعة قرأوا القرآن وأخذوا العلم عن ابن عون عن محمد عن انس وساق الحديث اللهم باب اماره الاذى على الصبي في العقيقه في الكلام على باب العقيقه الذي عق عنه واخر تسميته الى السابع كما سياتي في الاحاديث الاخرى وهو جمع لطيف لم اره لغير البخاري غريب جدا يعني يكون التسمية في أول يوم لمن لم يعق ما نوى أن يعق هذا ليس بجيد وليس عندنا دليل واضح على أن الرسول ما عق عن إبراهيم وليس عندنا دليل على أبا موسى نوى أن ما يعق ولم يسأله النبي يقول أنت تريد أن تعق ما تعق حتى نسميه الأمر ليس بجيد وإن فهمه البخاري رحمه الله إن صحت ترجمة فالذي عليه الجمهور والأكثرون أن العقيقة في يوم السابع والتسمية مخير فيه إن شاء سمى يوم الولادة وإن شاء سمى يوم السابع فالمقصود أن التسمية يوم الولادة ليس بشرط في حق من لم يريد العقيقة نعم نكمل أولي رواية سعيد بن منصور عن سفيان عن زيد بن أسلم عن رجل من بني ضرة عن عمه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن العقيقة وهو على المنبر بعرفة فذكر عرفة هذا فيه رجل مبهم أو مبهم فيه رجل مبهم ما يصح نعم وله شاهد من حديث عبد شعيب عن ابي عجبه اخذه ابو داود ويقوى احد الحديثين بالاخر قال ابو عمر لا اعلمه مرفوعا الا عن هذين قلت وقد اخذه البزار وابو الشيخ في العقيقه من حديث ابي سعيد ولا حجة فيه نفي مشروعيتها بل آخر الحديث يثبتها وإنما غايته أن يؤخذ منه أن الأولى أن تسمى نسيكة أو ذبيحة وأن لا تسمى عقيقة وقد نقله ابن أبي الدم عن بعض الأصحاب قال كما في تسمية العشاء عتبة وذكر المصنف في الباب أربعة أحاديث الحمد لله رب العالمين اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السنه المعروفه عند الجمهور سنه يقول من احب ان يعق سنه مؤكده نعم التحنيك بالنسبه للمولود مستحب مستحب نعم نعم يوم الولاده نعم يمضى تمره امه ولا ابوه يحطها في هامه ويدرك الحنك الفوقي بإصبعه حتى يستقيم ويقوى نرتفع يعرفونها الحليب أو يعرفونها الحليب الآن نعم هذا أفضل ولد الفضة ولد الفضة هما يقوم مقام حنا أفضل له نعم ما أعرف لها أصل فيها أقول هذا شيء يختص بالنبي عليه الصلاة والسلام نعم إنما التحنيك والتسمية سنة وإذا أراد الصغير يقدم الكبير في التسمية قدم لأبيه أو لأخيه الكبير حتى يتولى التسمية ما في مانع نعم من باب الأدب يعني. هل يحنث بغير التمر؟ السنة التمر، لكن مثل ما سمعت إذا ما تيسر التمر بالحلوى بالعسل ما في بس. نعم نعم نعم نعم ما أعرف له أصل. نعم. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: باب إمامة الأذى عن الصبي في العقيقة. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال: مع الغلام عقيقة. وقال حجاج: حدثنا حماد أخبرنا أيوب وبكالته وهشام وحبيب عن ابن سيري عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله. وقال أصبر أخبرني ابن وهب عن جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين حدثنا سلمان معامر الضبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه الدماء وأميقوا عنه الأذى. حدثني عبد الله بن أبي الأسود حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني بن سيرين قال: أمرني بن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسأله فقال: من سمرة بن جندب. يعني حديث كل غلام مغتال بعقيده تبع له مشابهه ويحلق ويسمى، هذا رواه الحسن من طريق سمره، وهذا هو المحفوظ انه سمعه من سمره. وبقيه احاديث عن سمره هي محتمله. نعم. باب الفرع. حدثنا عبدان حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا معمر حدثنا الجزري عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عسير. والفرع أول الإنتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعسيرة في رجب. باب العسيرة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عسيره. قال: والفرع اول القتال كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعسيره في رجب. هذا واضح في انه ناسخ لما كان في الجاهليه من امر الفرع والعسيره، وانه لا فرع ولا عسيره في الاسلام كما في الروايات الاخرى، ولكن من شاء يتقرب كما في الروايات الاخرى فليتقرب بما شاء من دون ان يكون على الطريقه الجاهليه. نعم. نعم. اقول تكرر التفسير في الموضعين هو الفرع والعسيره في رجل. كان عندي اختلاف سند. نعم. قول الاحسن عليك. قول في السند الاخر قال يدل على مدرج من كلامه او من قوله. نعم. السند الثاني قوله قال ايش؟ السند الاول ذكره كان واصل. ايش؟ ايش؟ سند. لا فرع ولا عسيرة. الاول هو الفرع والاول الفتح. الثاني لا فرع ولا عسيرة قال الفرع والاول الفتح. بمعنى واحد تصريح يعني ابو هريرة. يحتمل انه ابو هريره يحتمل من دونه، لكن ظاهر السياق انه ابو هريره. يحتمل انه مرفوع يعني في هذا الشارع عليه. قوله لا فرع ولا عسير. قال والفرع قوله قال والفرع لم يتعين هذا القائل هنا، ووقع في روايه مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر المنصور للتفسير بالحنيف. ولأبي داود في الرواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال الفرع الأول المنتاج الحديث جعله موقوفا على سعيد بن المسيب. وقال الطبراني أحسن التفسير فيه من قول الزهري قلت قد أخرج أبو كوفة في السنن الحديث عن عبد المجيد بن أبي داود عن معمر صرح في روايته أن تفسير الفرع والعبد يرد من قول الزهري والله أعلم. قوله أول النساء في رواية تشبيها لكتاب بغير ألف ولا وبكسر النون بعدها مثنات خفيفة وأخوه جيد. قوله كان ينتج لهم بضم أوله وفتح الثالث وفتح ثالثة يقال يوجدت الناقة بضم النون وكسر المثنات إذا ولدت ولا تستعمل هذا الفعل إلا هكذا وإن كان مبنية الفاعل. قوله كانوا يذبحونه بالضبط من كلمات معدودة تستعمل الفاعل وهي بصيغة مفعول مثل نتية ومفرعون كلمات أخرى نعم نتيت يعني أنتجت نعم. قوله كانوا يذبحونه بطواغيتهم. زاد أبو داود عن بعضهم ثم يأكلونه ويبقى جلده على الشجر. فيه إشارة إلى علة النهي. استنبط الشافعي منه الجواز إذا كان الذبح لله جمعا بينه وبين حديث الفرع الحق وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم من رواية داود بن قيس عن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو. كذا في رواية الحاكم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفرع قال الفرع الحق وأن تتركه حتى يكون بنت مقابل أو ابن لبون فتحمل عليه في سبيل الله أو تعطيه أرملة خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبله وتوله ناقته خير من أن تذبحه يلصق لحمه بوبله أو يلصق لحمه بوبله وتوله ناقته. وللحاكم من طريق عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة رضي الله عنه من قوله الفرع الحق ولا تذبحها وهي تلصق بيده ولكن أمكنها من اللبن حتى إذا كانت من خيار المال فذبحها. قال الشافعي فيما نقله البيهقي من طريق المزني عنه الفرع شيء كان أهل الجاهلية يذبحونه يطلبون به البركة في أموالهم فكان أحدهم يذبح ذكر ناقته أو شاته رجاء البركة فيما يأتي بعده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم فيه وأمرهم استحبابا أن يتركوه حتى يعمل عليه في سبيل الله. وقوله حق أي ليس بالباطل هو كلام خرج على جواب السائل ولا مقاربة بينه وبين الحديث الآخر لا فرع ولا عثيرة أي معناه لا فرع واجب ولا عثيرة واجبة. وقال غيره معنى قوله لا فرع ولا عثيرة أي ليس في تأكيد الاستحباب كالأضحية والأول أولى. وقال له نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعثيرة مستحبة في رواية حرملة نص الشافعي في حرملة على أن الفرع والعثيرة مستحبة ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصنعه الحاكم وابن المنذر عن بيشة بن موحدة ومعجمة مصغر قال نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عثيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا؟ قال اذبحوا لله في أي شهر كان. قال إنا كنا نقرأ في الجاهلية. قال في كل سائمة فرق تغدوه ماشيتك حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقه بلحمه فإن ذلك خير. في رواية أبي داود عن أبي قلابة السائمة مئة في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يبطل الفرع والعثيرة من أصلهما وإنما أبطل صفة من كل منهما فمن الفرع قوله يذبح أول ما يولد ومن العثيرة خصوص الدم في شهر رجب. وأما الحديث الذي أخرجه أصحاب السنة من طريق أبي ربة عن محنة بن محمد بن سليم قال كنا وقوفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة فسمعته يقول يا أيها الناس على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعثيرة هل تدرون ما العثيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية. فقضى عمر الخطابي لا تحسنه الترمذي وجاء من وجه آخر عن عبد الرزاق عن محمد بن سليم ويمكن رده إلى ما حمل عليه حديث بيشة. وروى النسائي وصححه الحاكم من حديث خالد بن عمرو أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال رجل يا رسول الله العثائر والفرائع؟ قال من شاء عثر ومن شاء لم يعثر ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع. وهذا طريق في عدم الوجود، لكن لا يقتل استحبابه ولا يثبته، فيؤخذ الاستحباب من حديث آخر. وقد أخرج أبو داود من حديث أبي العشرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها. وأخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي عديس. يقال مشهور عدوس لكن على مصغر يعني غير. وقال عدوس وقال حدوس بالحق. نعم. من طريق وكيع بن عديس عن عمه أبي رزين العقيلي قال قلت يا رسول الله إنا كنا نذبح ذبائح في رجب فنأكل ونطعم من جاءنا، فقال لا بأس به. قال وكيع بن عديس فلا أدعك. وجزم أبو عبيد بأن العتيرة تستحب، وفي هذا تعقب على من قال إن ابن سيرين تفرد بذلك. ونقل الصحابي عن ابن عون أنه كان يفعله، وما على ابن المنذر إلى هذا. وقال كانت العرب تفعلهما وفعلهما بعض أهل الإسلام وفعلهما بعض أهل الإسلام بالإذن ثم نهي عنهما، والنهي لا يكون إلا عن شيء كان يفعل. وما قال أحد إنه نهى عنهم إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا المسيري. وما قال أحد إنه نهي عنهما ثم أذن في فعلهما ثم نقل عن العلماء تركهما إلا المسيري. وكذا ذكر عياض أن الجمهور على النص، وبه جزم الكاظمي وما تقدم نقله عن الشافعي يرد عليهم. وقد أخرج أبو داود والحاكم والبيهقي واللفظ له بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة في كل 50 واحدة. قوله والعتيرة في رجب في رواية الحميدي والعتيرة الشعر تذبح عن أهل بيت في رجب. قال أبو عبيد العتيرة هي الرجبية ذبيحة كانوا يذبحونها في الجاهلية في رجب يتقربون بها لأصنامهم. وقال غيره العتيرة نذر كانوا يذرونه من بلغ ماله كذا أن يذبح من كل 10 منها رأسا في رجب. وذكر الرشيدة أن العتيرة أن الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغ إبلي 100 عكرت منها عتيرة. زاد الصحاح في رجب. ونقل أبو داود تقييدها بالعشر الأول من رجب، ونقل النووي بالاتفاق عليه وفيه نظر. خاتمة اشتمل كتاب العقيدة وما معه من الفرع والعتيرة على 12 حديثا، المعلق منها 3 والبقية موصولة، المكبر منها فيه وفيما مضى 8 والخالص 4. وافقه مسلم على تخريج حديث انس وابي هريرة، اختص بتخريج حديث سلمان وسمرة. وفيه من الآثار قول سلمان في العقيقة تفسير الفرع والعقيرة والله أعلم. كتاب الذبائح والصيد. يتضح من هذا أن الجمهور على نسخ الفرع والعتيرة وأنهما كانتا من أعمال الجاهلية، والنبي أقرهما في أول الإسلام ثم نسخ ذلك لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. لهذا ذهب الجمهور إلى أنها نسختا إلى أنهما نسختا، ولم يبقى إلا الضحايا والعقائق والصدقة التي المطلقة. نعم. الاستحباب ما الاستحباب؟ نعم. نسخ الفعل كله. سير الحديث التي ذكر على كل عتيرة هذا كان في أول الأمر. كان واجبا. ثم نسخ ذلك. نعم. كان واجبا مطلقا. يعني أقول الجمهور ثم نسخ الوجه ما كانت واجبة. كان يفعلونها هكذا يتبركون بها لموي أموالهم ويذبحونها لأصنامهم. ثم نسخ ذلك صار لا فرع هو الذبح أول النتاج ولا عتيرة هو الرجبية. وإنما بقي شرعية الضحايا والهدايا والعقائق والتقرب إلى الله بما شاء من ماله من ذبح وغيره من تقيد بواجب أو تقيد بالنتاج. نعم. الذين يعملون الحفلات في رقاب وفي شعبان الحفلات يكون متشبهين بأهل الجاهلية. لا إذا كان لها أسباب ما يبدأ هذا الحال ويتشبههم به إذا فعلوا كفعلهم. نعم. يذهبون بعضهم إلى بعض المقابر وإلى القبور وإلى هذا عنهم منكر في أي وقت مدينة هذا منكر في أي وقت عند القبور هذا منكر في كل وقت مو في رجب. نعم. بس نفس الاحتفال ب 15 شعبان و 27 رجب هذا بدعة من لما في ذبح بدعة ولا ما في ذبح. نعم يعني يفهم من هنها نسخة. نعم هذا واحد الحديث صحيح. لا زال بعض الناس يعتقدون هل منها عن ذلك؟ الأصل هو النهي عن ذلك. هو ما يعتبر منها جاهلية بس يعتبر أنها عادة. لا يتغير برجل يذبح في أي وقت كان لا فقط التقرب الصدقة يوضح لها لا يتغير برجل يعني يوضح مكروه ولا محرم. ظاهره أنه من عمل الجاهل أنه أقل وخالي الكراه لكن ظاهر لا فراع ولا عثرة المنع أي بيّن أنه من عمل الجاهلية ثم نسخ الله من الإسلام. أما الفراع ما يفعله أما الأخير يفعله نفي نعم نفي أبلغ من النهي نعم. المرأة لا يوجد يعني لا ينبغي أن توجد يعني نعم.